الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فما زلنا مع باب الوقف، وآخر شيء وصلنا إليه في الحديث على هذا الباب هو الوقف على الفعل المعلي بحذف آخره، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى. وقد عرفنا حكم الوقوف عليه، فالفعل المعلي الآخر إذا بقي منه حرف واحد أو حرفان أحدهما زائد وجب الوقف عليه بها الاسم، وإلا كانت الهاء جائزة لا واجب. قال ابن مالك رحمه الله تعالى بعد: وما في استفهام من جرة حذف ألفها وأولها الهاء من أقف، وليس حتما في سوى من خفض باسم كقولك اقتضاء مقتضى. مرة أخرى يقول رحمه الله: وما في استفهام من جرة حذف ألفها وأولها الهاء من تقف، وليس حتما في سوى من خفض باسم كقولك اقتضاء مقتضى. ماذا يقصد؟ انتبه لي، ما الاستفهامية التي يستفهم بها عن غير العاقل في الغالب؟ كأن أسألك: ما هذا؟ ماذا فعلت؟ هذه ما يجوز أن تقول ما فعلت، وقد تأتي بعدها ذا يقال ماذا فعلت، ويقال ما الإسلام وما الفاعل وما المبتدأ وما الخبر. هذه الكلمة لها حكم خاص عند الوقف، ولها حكم خاص يتعلق كذلك بألفها. فانتبه، ما الاستفهامية إذا جرت، أي إذا سبقت بشيء يجر حذفت ألفها. انتبه، ما الاستفهامية إذا سبقت بجار حذفت منها الألف، والجار شيئان، حرف الجر والمضاف، الجار شيئان، فحرف الجر يجر والمضاف يجر، فما الاستفهامي إذا سبقت بحرف جر أو سبقت بمضاف وجب حذف ألفها؟ فمثلا يقال: لما فعلت ذلك؟ لما بدون ألف، وتكتب كذلك بدون ألف، هكذا يقال: لما فعلت هذا؟ يقال: عم تسأل؟ يقال: بما تكتب؟ يقال: إلى ما تذهب؟ أنتم معي؟ إلى آخر. فإذا سبقت ما الاستفهامية بحرف جر وجب حذف ماذا؟ ألفها نطقا وكتابة كاملة. وفي القرآن من ذلك أمثلة، قال الله تعالى: عما يتساءلون، وقال تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، بدون ألف، لا تقرأ عما يتساءلون، لا، هذا خطأ، لا بد من حذف الألف رسما ونطقا، هذا مع حرف الجر، كذلك مع الإضافة. يقال: لقد اقتضى ذلك كذا، فأسأل، أقول: اقتضاء ما اقتضى؟ هذا الرجل مثلا سرق، فنقول: لقد اقتضت السرقة أن يسجن، لقد اقتضى هذا الفعل أن يسجن. طيب، أنت لا تدري ما عاقبته، فأنت تسأل: اقتضاء ما اقتضى هذا الفعل؟ اقتضاء ما، يعني هذا الفعل أي شيء اقتضاه، أي استلزمه، استلزم السجن أم ضرب أم ماذا؟ فهنا وقع قبلها مضاف، فهي الآن مضاف إليه، فتحذف كذلك الألف بدون ألف. أنتم معي يا إخوان؟ ويقال مجيء ما جاء زيد، يعني أي مجيء جاء زيد، مجيء أو بدل مجيء إسراع، إسراع ما أسرع زيد، يعني أي إسراع أسرعه زيد، أسرع إسراع الحصان أم أسرع إسراع السحاب؟ أنتم معي؟ فأقول إسراع ما أسرع زيد، يعني أي إسراع أسرعه، إسراعه أي إسراع يشبه؟ أنتم معي يا إخواني؟ فالمهم ما الاستفهامية؟ ما الاستفهامية إذا سبقت بحرف جر أو بمضاف، حرف جر أو بمضاف وجب حذف الألف، وجب حذف ماذا؟ فيقال لما وبما وعما وإلاما، ويقال اقتضاء ما اقتضى، إسراع ما أسرع. طيب لماذا حذفت الألف منها؟ قالوا فرقا بينها وبين من موصولة. قالوا قالوا حذفت ألفها للتفريق بينها وبين ما الموصول، فهناك ما موصول التي تؤول بالذي والتي واللذان واللتان والذين إلى آخر. أنتم ما يخوان ما الموصولة إذا سبقت بحرف جر أو بمضاف لا تحذف ألفها. أقول لقد ذهبت. لما ذهبت إليه؟ أو إلى ما ذهبت إليه؟ أقول سألت عما سألت عنه. ماذا؟ المثال الثاني. لا تكتب هكذا في الوصف لأنها صارت حشوة لك. صارت حشوة. أنتم معي إخوان؟ لا عفوا، هذه لا، هذه لا، ليست في هذه، هذه إلى هذه ليست. فانتبه، لماذا حذفوا ألف ما الاستفهامية؟ قالوا تمييزا وتفريقا بينها وبين ما الموصولة، فما الموصولة لا تحذف ألفه. فيقال لقد ذهب لما ذهبت إليه، أي لقد ذهب للذي ذهبت إليه، أو لقد ذهب إلى ما ذهبت إليه، يعني ذهب إلى الذي أنت ذهبت، أنت لك رأي معين ذهبت إليه، وأنا ذهبت إلى مثل هذا الرأي، فأقول لقد ذهبت إلى ما ذهبت إليه، فهذه ما موصولة ليست استفهامية، فألفها دق. كذلك أقول لقد سألت عما سألت عنه، أنت سألت الأستاذ عن شيء وأنا أسألك عن هذا الشيء وأقول لك أريد أن أسأل الأستاذ، فقلت لي لقد سألته عما تريد السؤال عنه، عما يعني عن الذي، فلا بد أن تثبت الألف في هذه الحالة. فانتبه، الخلاصة ما الاستفهامية إذا سبقت بحرف جر أو بمضاف، وهذا معنى قولنا إذا سبقت بجار أي بأي شيء يجر سواء كان حرفا أو مضاف حذفت منها الألف، والعلة في ذلك التمييز بينها وبين ما الموصولة، وبعضهم يقول للتمييز بينها وبين ما المثبتة، أو بينها وبين بينها وبين ما الخبرية، هكذا العبارة، يقولون تحذف ألفها للتفريق بينها وبين ما الخبرية، هذه ما استفهامية، وأما هذه فما إخبارية، ليست سؤالا وإنما هي إخبار. أنتم يا إخوان؟ طيب قد يعترض أحدكم ويقول ولماذا يا أستاذ إذا جاء بعدها ذا لم تحذف الألف ولو جاء قبلها حرف جر؟ نحن نقول لماذا؟ نقول عن ماذا تسأل؟ لماذا إذا سبقت عفوا لماذا إذا جاء بعدها ذا لا تحذف الألف؟ ألم نقل إذا سبقت بحرف جر وجب حذف الألف؟ طيب لماذا إذا جاء بعد ماذا بقيت ألفها؟ قالوا لأن ذا إذا جاءت بعدها صارت الألف حشوا، صارت الألف ماذا؟ حشوا، فلا تحذف في هذه الحال. المعنى واحد كما هو. لما هي لماذا؟ أقول لك لما فعلت هذا؟ هي لماذا فعلت هذا؟ لكن حكم الألف، الألف تحذف إن لم يكن بعدها ذا، فإن كان بعدها ذا بقيت الألف كما هي. قالوا لأنها صارت ماذا؟ صارت حشوا فليست في آخر الكلمة، هي الآن الكلمة ماذا، فالألف أصبحت في الحشو يعني في الوسط وليست في النهاية. وأما هنا فالألف كانت في ماذا؟ كانت في النهاية، فلذلك واضح هذا الكلام مفهوم؟ طيب ما علاقة هذا بالوقف؟ ما علاقة هذا بالوقف؟ العلاقة ستأتي الآن بعد هذا البيان. قالوا إذا كانت ما الاستفهامية مجرورة بمضاف وجب عند الوقف زيادتها بالسكت. إذا كانت ما الاستفهامية مجرورة بمضاف وجب عند الوقف زيادتها السكت. فأنا أسأل اقتضاء مه وجوبا، لا يجوز أن أقول اقتضاء ما، لا يجوز هذا عند الوقف، بل لابد من زيادتها ماذا؟ السكت، هذا مع الإضافة. وأقول لك إسراع مه، إسراع مه عند الوقف، ولا أقف على إسراع ما، لا يجوز هذا. فهذا هو الحكم. إذا كانت ما الاستفهامية نعم، فقالوا إذا جرت ما بمضاف طبعا وجب حذف الألف طبعا، ووجب زيادتها ماذا؟ السكت. وأما إذا كانت مجرورة بالحرف وأردت الوقوف عليها فيجوز الوقوف بها السكت، الوقوف ليس بوجه، فتقول لما أو لما. أنتم معي؟ مكتوب النقطة أيضاً؟ آه طبعاً لابد من النطق، نحن لماذا نسيبها؟ لا لا، مكتوباً أيضاً؟ ما المكتوب؟ يعني أيضاً كتب أيضاً صعبة الكتابة الهاء؟ نعم هكذا نعم، انظر أنت كتبت أول ما لا، هذا بسبب الوصف، هذا ليس وقف، هذا ليس وقف، لكن أنا وضعت كذا هكذا، إن وقفت وجب أن تزيدها؟ نعم وجب أن تقف على تقول اقتضاء مه، إسراع مه، خلي بالك انتبه لو سمحت، تمام؟ وأما إذا كانت مجرورة بحرف فالوقف بالهاء جائز، الوقف بالهاء جائز، فيجوز أن أقول لما أو لما، يجوز أن أقول عم أو عم، كلاهما جائز. لما لما أقول لم للسكون عند ال الظاهر ذلك عند عدم زيادة الهاء. يعني أنت لو وقفت على عم ستقف عم، هكذا بالتسكين، فالظاهر هو ذلك. نعم. قال رحمه الله مضاف إليه، قال وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها. ما في الاستفهام إن جرت، وكلمة جرت مطلقة سواء جرت بحرف أو بمضاف، إن جرت. وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها، تمام. ثم قال وأوليها الهاء إن تقف، أوليها الهاء يعني أتبعها بماذا؟ أتبعها بالهاء إن تقف، والهاء هي هاء ماذا؟ هاء السكت التي نتكلم عليه. ثم قال في بيان حكم الهاء، هل هذه الهاء واجبة مطلقا؟ لا. قال وليس حتما في سوى من خفض باسم، ها هذه الهاء ليست واجبة في غير المجرور بالاسم، هي في المجرور بالاسم واجبة، لكن في غيره ليست ماذا؟ ليست واجبة. لذلك قال وليس حتما، أي وليس وجوبا في سوى من خفض باسم، أي في غير المخفوض بالاسم، كقولك اقتضاء مقتضى، هذا مثال عند الوصل لا تزاد الهاء طبعا، يقال اقتضاء مقتضى، لكن لو وقفت قل اقتضاء مه. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ قال ابن عقيل رحمه الله إذا دخل على مال استفهامية جار وجب حذف ألفها، نحو عم تسلم وبما جئت واقتضاء ما اقتضى زين، وإذا وقف عليها بعد دخول الجار فإما أن يكون الجار لها حرفا أو اسما، فإن كان حرفا جاز إلحاق هاء السكت نحو عمه وفيما، وإن كان اسما وجب إلحاقها نحو اقتضاء مه ومجيء مه. قال بعد ذلك رحمه الله ووصل ذي الهاء أجز بكل ما حرك تحريك بناء لزما، ووصلها بغير تحريك بناء أديم شذ في المدام استحسنا. ماذا يقصد؟ انتبه مرة أخرى، يقول ووصل ذي الهاء أجز بكل ما حرك تحريك بناء لزما، ووصلها بغير تحريك بناء أديم شذ في المدام استحسنا. ماذا يحصل؟ انتبه، بقي شيء أخير تأتي معه هاء السكت. نحن رأينا أن هاء السكت تأتي في الوقف مع الفعل المعلل الآخر، وتأتي كذلك في الوقف مع مال استفهامية، كذلك من المواضع التي تأتي فيها هاء السكت عند الوقف، انتبه، أن يكون الاسم مبنيا بناء أصليا على حركة لا تشبه حركة الإعراب، انتبه. قالوا انتبه لو سمحت، قالوا تزاد هاء السكت عند الوقف إذا كان الاسم مبنيا بناء أصليا بحركة لا تشبه حركة الإعراب. ماذا يقصد بهذا؟ أنت تعلم أن الاسم معرب ومبني، فمن مواضع زيادة هاء السكت عند الوقف، وطبعا نحن نتكلم على الوقف، فالمقصود أنها تزاد عند الوقف، أي عند سقوط، وأما عند الوصل فلا تزاد. فعندنا أسماء معربة وأسماء مبنية، الأسماء المبنية نعرفها، أسماء الاستفهام كأين وكمثل مثلا كيف، أسماء الشرط، أسماء إلى آخره، هذا شيء معروف. هذه الأسماء المبنية قد تكون مبنية على حركة، أو قبل هذا قد يكون بناؤها أصليا وقد يكون بناؤها عارضا. انتبه معي، الأسماء المبنية، هناك أسماء مبنية بناء أصليا وأسماء مبنية بناء عارضا، فما المقصود؟ البناء الأصلي هو البناء، هو البناء الملازم للكلمة، أي لا تخرج عنه أبدا، كأسماء الاستفهام هي مبنية دائمة، هل يمكن أن تكون معربة؟ لا. وأما البناء العارض فهو بناء في مواضع محددة، لكن في غيرها تكون الكلمة معربة، كمثل بناء العلم في النداء، في باب النداء يقال يا زيد يا حسن يا علي، أليس كذلك؟ وعند الإعراب قال هذا منادى مبني على الضم، هذا بناء لازم أم عارض؟ شيء العارض والذي ليس أصليا يأتي ويزول، أو يأتي أو هو في موضع محدد فقط، وأما في غيره فلا. كذلك من مواضع البناء العارض مثلا اسم لا نافية للجنس، اسم لا نافية للجنس إذا كان مفردا كان مبنيا. يقال لا طالب حاضر. هل هذا بناء أصلي أم بناء عارض؟ هذا بناء عارض. فكلمة طالب ليست مبنية على الدوام، هي تبنى إذا وقعت اسما لله، تبنى إذا وقعت منادى فيقال يا طالب. وأما في غير ذلك فلا تبنى، يقال جاء طالب ورأيت طالبا وسلمت على. جميل جدا. فإذا هناك معرب ومبني، ثم المبني، مبني أصلي ومبني عارض. ثم المبني البناء الأصلية قد يكون مبنيا على حركة وقد يكون مبنيا على سكون. فأين مبني على الفتح والفتح حركة، وحيث مبني على الضم والضم حركة، وهؤلاء مبني على الكسر والكسر حركة. وأما كم ومن فهذه مبنية على السكون، والسكون ليس بحركة. أنتم معي إخواني؟ فالمبني بناء أصلي قد يكون مبنيا على حركة وقد يكون مبنيا على ماذا؟ على سكون. فانتبه بعد هذا التفصيل. قال تزاد هاء السكت جوازا إذا كان الاسم مبنيا بناء أصليا على حركة لا تشبه حركة الإعراب. هذه الجملة الأخيرة بقي بيانها، وهي لا تشبه حركة الإعراب، سنبينه. فانتبه انتبه. قالوا تزاد هاء السكت جوازا إذا كانت الكلمة مبنية فالمعربة تخرج بناء أصلي فالبناء العارض يخرج، على حركة فالبناء على سكون هم كل هذا يخرج. فمثلا يقال أين، أسألك أين يسكن زيد، هذا في الوصل. عند الوقوف على أين يجوز أن تقف بهاء السكت فتقول زيد أو بدون زيد، دعنا من زيد، تقف عليها في هذا السؤال. السؤال أصلا أين يسكن زيد، لكن أنت علمت أنني أتكلم على سكنه وأسأل عنه فأقول لك أين. أحيانا يكتفي بهذا، يعني كما يقولون حذف ما يعلم جائز. أنتم معي إخواني؟ أو أقول مثلا يسكن زيد في شقة جديدة فأسألك أين، يعني أين الشقة، ها، لكن أنا سأقف على أين، فيجوز الوقف بدون الهاء أين، ويجوز الوقف بالهاء أين أين. فكلمة أين معرب مبنية بناء أصليا على حركة، فلذلك يجوز الوقف عليها بهاء ماذا؟ بهاء السكت. كذلك كيف، أنت تقول أنا سأفعل كذا فأسألك كيف، يجوز أن تقف بدون الهاء فتقول كيف، ويجوز كيف مع الهاء. فانتبه، الشروط موجودة، الكلمة مبنية والبناء أصلي وهو على حركة. أنتم معي إخواني؟ طيب إذا كانت الكلمة معربة كجاء زيد وهذا قلب، أو كانت مبنية بناء عارضا كمثل يا زيد أو لا طالبة، أو كان البناء أصليا لكنه على سكون كمثل كم ومن، في هذه الأحوال الثلاثة لا تزاد هاء السكت بل تقف على آخر الكلمة، فيقال جاء زيد، يقال يا زيد، يقال يا طالب، يقال لا رجل، هكذا بالتسكين. فانتبه، الهاء هاء السكت تزاد جوازا لكن بهذه الشروط الثلاثة: أن تكون الكلمة مبنية بناء أصليا على حركة، على ماذا؟ فإن كانت معربة أو كمثل جاء زيد، أو كانت مبنية بناء عارضا كمثل يا زيد، أو كانت مبنية بناء أصليا لكنه على سكون كمثل كان، فلا تزاد هاء السكت. واضح هذا الكلام؟ بقي الشرط الأخير وهو قوله على حركة لا تشبه حركة الإعراب. نعم. نعم طبعا. نعم نحن قلنا هذا الوقف جائز ليس بوجه، لكن ينتقد كيف، كيف عفوا ليس بالفتح، كيف وأين، ولكن ينتقد بهاء السكت كيف وأين، لكن طبعا إن لم تأتي بالهاء سكنت. عفوا أنا فقط تلفظت بالفتح، لا بالتسكين، يقال كيف وأين. طيب بقي الشرط الأخير، هم قالوا تتصل هاء السكت بالكلمة المبنية بناء أصلية على حركة لا تشبه حركة الإعراب. ما معنى قوله أن تكون مبنية على حركة لا تشبه حركة الإعراب؟ أنت هل تعرفون الفعل الماضي؟ نعم نعرف. الفعل الماضي مبني وبناؤه لازم وليس عارضا، فهو ملازم للبناء، وله كم حالا في البناء؟ ثلاثة، قد يبنى على الفتح، وقد يبنى على الضم، وقد يبنى على السكون، أليس كذلك؟ فيقال كتب هذا مبني على الفتح، ويقال كتب هذا مبني على الضم، ويقال كتبت هذا مبني على السكون. فالدب هو في حال الفتح مبني على حركته، في حال الفتح مبني على حركة. فأنا أقول مثلا إلى أين ذهب، طبعا في الوصف إلى أين ذهب زيد، طبعا عند الوقف سأقف إلى أين ذهب بتسكين. طيب كلمة ذهب الفعل يعني هي كلمة مبنية وبناؤها عارض وهي مبنية على حركة، أليس كذلك؟ هل تزاد هاء السكت عند الوقف في آخرها؟ قالوا لا. لماذا؟ هناك شرط رابع، ينبغي أن تكون حركة البناء لا تشبه حركة الإعراب. قالوا هنا الفتحة في كتب هي نعم حركة بناء، الفتحة في ذهب أو كتب هي حركة بناء نعم، لكن قالوا هي شبيهة بحركة الإعراب. كيف؟ انظر إلى أحوال الفعل الماضي، يبنى على الفتح ويبنى على الضم ويبنى على السكون. الأصل في المبني أن يكون مبنيا على شيء واحد، يعني مثلا أين، هل تكون أحيانا مبنية على الفتح ومبنية على الضم ومبنية على السكون؟ لا. هؤلاء هل تكون أحيانا على الضم والكسر؟ لا. لكن انظر إلى الفعل الماضي، له ثلاثة أحوال، فيبنى على الضم على الفتح وعلى الضم وعلى السكون، فهذه الأحوال الثلاثة تجعله قريبا من المعرض، تجعله قريبا من ماذا؟ ألا ترى أن آخره يتغير؟ وهكذا المعرض، طبعا هو ليس بمعرض، لأن الإعراب تغيير بسبب العوامل، وأما هذا فهو تغيير ليس بسبب العوامل. أنتم معي على هذا إشكال قد يقع للطالب. عندما نتكلم على الفعل الماضي ونقول له الفعل الماضي مبني فيوافق، ثم نقول له وقد يبنى على الفتح أو الضم أو السكون فيعترض، إذا كان مبنيا والمبني هو الذي يلزم حالة واحدة، فلماذا تقول يبنى على الضم والفتح والسكون؟ هذا يشبه الإعراب، أليس كذلك؟ فيتعدد، فنبين لهم أن الإعراب بشرطين، الإعراب ليس هو التغيير فقط، الإعراب هو تغيير بسبب العوامل، يكتب لم يكتب، هذا التغيير في يكتب، هل بسبب ضمائر أم بسبب العوامل؟ لكن في كتب وكتب وكتبت ليس بسبب عوامل وإنما بسبب ضمائر، أليس كذلك؟ فلذلك ليس إعرابا، هذا مفهوم الفكرة. لكن ألا ترى أن فيه رائحة الإعراب، هو فيه نصف الإعراب، الإعراب تغيير بسبب العوامل، هنا تغيير فقط لكن ليس بسبب العوامل طبعا. فإذا هو قريب من ماذا؟ قريب من الإعراب. فحركات البناء التي في آخر الماضي هي شبيهة بحركات الإعراب، فهذا هو المقصود بقوله وأن تكون مبنية على حركة لا تشبه حركة فهذه أربعة شروط إن أردت أن تقف بهاء السكت على الكلمة المبنية. الكلمة المبنية أيا كانت، كانت استفهاما كانت شرطا أيا كانت، إن أردت الوقوف عليها بهاء السكت فاعلم أن الوقوف جائز لا واجب، فيجوز كيف وكيف، أين وأين، لكن اعلم أن هذه الهاء لا تزاد إلا بأربعة شروط لا بد منها: أن تكون الكلمة مبنية، وأن يكون البناء عارض عفوا وأن يكون البناء لازما لا عارض، وأن يكون على حركة لا على سكون، وألا تكون الحركة مشابهة لحركة الإعراب. واضح؟ إذا فقد شيء من ذلك فلا يقبلها. فكما قلنا قبل قليل، إذا كانت الكلمة معربة كمثل جاء زيد، أو كانت مبنية بناء عارضا كمثل يا زيد أو لا رجل، أو كانت مبنية بناء أصليا على سكون كمثل كم ومن لا على حركة، وكذلك إذا كانت مبنية بناء أصليا على حركة لكن الحركة تشبه حركة الإعراب، كأن أقول لك عن زيد إلى أين ذهب بدونها. أي السلام الشرط الثاني عن الرابع، يعني ما هو؟ لا يعني بناء اصلي عن الرابع. نعم. لا، ما هو كلمه بناء اصلي المقصود انها تلازم البناء. نعم. ليس بناء عارضا، لكن الماضي ايضا مبني بناء اصلي هو ملازم للبناء لا يكون معربا، لكن المشكله ان بناءه يشبه الاعراب. واضح؟ فلا بد من الشروط. مفهوم يا اخوان؟ طيب، إذن الخلاصة هذا الوقف جائز لا واجب. طيب يا إخواني، إن وجدنا كلمة فقدت شرطا من هذه الشروط ومع ذلك وقف عليها بهذا السكت، فهذا يعد ماذا؟ شاذا. إن وجدنا ذلك فهو شاذ. لذلك قال رحمه الله تعالى، انتبه، ووصل ذي الهاء أجز بكل ما حرك تحريك بناء لزما، ووصلها بغير تحريك بناء أديم شذ في المذام استحسن. مرة أخرى يقول ووصل ذي الهاء، أي هاء يقصد؟ هاء السكن. أجز، فاتصالها جائز لا واجب. أجز بكل ما حرك تحريك بناء لزما، هنا ثلاثة شروط: حرك تحريك بناء لازم، يعني الكلمة مبنية وبناؤها لازم والبناء على حركة. أنتم معي؟ هنا كم شرطا؟ ثلاثة. قال بكل ما، بكل استفهام شرط إشارة كما يكون، بكل ما حرك تحريك بناء لزم. أنتم معي يا إخوان؟ ابن عقيل رحمه الله هو الذي زاد الشرط الرابع، وهو وألا تكون الحركة مشابهة لحركة الإعراب. مفهوم؟ فهذه ثلاثة. ثم قال ووصلها بغير تحريك بناء أديم شذ. نحن قلنا انتبه، نحن قلنا من الشروط أن تكون الكلمة ملازمة للبناء، ليس البناء عارض. طيب، وجدنا كلمة بناؤها عارض واتصل بها هاء السكت، فماذا يقال عن ذلك؟ يقال هو شاذ، وقد ورد ذلك. انتبه، هناك كلمة بناؤها عارض وهي كلمة علو. علو، تذكرون ما قلنا في قبل وبعد؟ قبل وبعد لهما أربعة أحوال تكون في واحدة تكونان مبنيتين على الضم من قبل ومن بعد، وفي غير هذه تكونان معربتين، فيقال جئت قبل زيد ويقال جئت قبل ويجاء ويقال جئت قبلا. تذكرون هذه الأحوال؟ حذف المضاف إليه مع تقدير لفظه ومعناه، أو مع تقدير لفظه دون معناه، هذه الأحوال. المهم أن قبل وبعد تبنيان، لكن بناؤهما عالد أم لازم؟ هذا بناء عالد في حالة واحدة، وفي غير ذلك تعربان. فلو فرضنا أن رجلا قال من قبل ووقف على هاء السكت فقال من قبله، هذا سماء، هذا مقيس أم شاذ؟ هذا شاذ، لأن كلمة قبل هي نعم مبنية ومبنية على حركة، لكن بناءها ليس ماذا؟ ليس أصلية، فلذلك لا يجوز الوقوف عليه بهاء السكت، فهذا يعد شاذا. ورد مثله في كلمة تشبه قبل وبعد، وهي كلمة علو بمعنى أعلى، علو بمعنى أعلى، أنتم معي إخوان؟ فهذه الكلمة قد تبنى وقد تعرف، يقال من قبل كما يقال من قبل ومن قبل، تذكرون يقال من قبل، هذا بناء فقط. وإذا قيل من قبل أو من قبل فهذا إعراب، أليس كذلك؟ كذلك كلمة علو، قيل من علو وقيل من علي وقيل من علم، كقول امرئ القيس مكر مثر مقبل مدبر كجلمود صخر حطاه السيل من علي بالكسر فقط، وهذا الاعراب من علي لان من حرف جر. شاعر اخر قال من علوه، فجاء بهذه السكت في حاله البناء، هذا شاذ، لأن هذا البناء ليس بلازم بل هو بناء عارض، واضح هذا الكلام. لذلك قال هنا ووصلها بغير تحريك بنا قديم شذا، أي اتصالها السكت بغير التحريك اللازم، قديم يعني اللازم الدائم، قديم يعني عكس عارض، أي لازم، أي زيادة هاي السكت مع المحرك تحريك بناء غير دائم، غير دائم أي غير لازم كقبل وبعد وعلو شذا، واضح يا إخوان؟ مفهوم معنى العبارة أيها الناس؟ ووصلها بغير تحريك بناء أدينة، كلمة بناء أصلها بناء فهي مقصورة للضرورة، الأصل أنها ممدودة، تمام؟ فقال ووصلها بغير تحريك بنا أدين شذ، أي وصل هذه الهاء بغير تحريك بناء دائم يعد شاذا، يقصد أنها إذا اتصلت بمبني محرك بناء عارضا كان ذلك شاذا. ثم قال بعد في المدام استحسن، المدام بمعنى المستمر الملازم، الوقف بالهاء مع البناء الملازم هذا استحسن، أي هذا شيء حسن وجده العلماء حسنا، لذلك نحن قلنا في البداية هذا على سبيل الجواز وليس على سبيل الوجوب، واضح؟ قال بعد، قال في الشرح، قال ابن عقيل رحمه الله تعالى في الشرح يجوز الوقف بهاء السكت على كل متحرك بحركة بناء لازمة لا تشبه حركة إعراب، فانظر قال بحركة على كل متحرك بحركة بناء لازمة لا تشبه حركة الإعراب، هذه كم شرطا؟ أربعة، متحرك بحركة بناء، الحركة حركة بناء ليست حركة إعراب، لازمة لا تشبه حركة ماذا؟ الإعراب، كقولك في كيف كيف، ولا يوقف بها على ما حركته إعرابية نحو جاء زيد، ولا على ما حركته مشبهة للحركة الإعرابية كحركة الفعل الماضي، ولا على ما حركته البدائية غير لازمة نحو قبل وبعد، والمنادى المفرد نحو يا زيد ويا رجل، واسم لا التي لنفي الجنس نحو لا رجل، كل هذا لا تصلح معه الهاء لأنه فقد شر. ثم قال وشذ وصلها بما حركته البنائية غير لازمة، كقولهم في من علو من علوه من علوه. قال واستحسن إلحاقها بما حركته دائمة لازمة. واضح هذا حكمها السلف مع الأسماء المبنية. بقي بيت أخير في هذا الباب وهو قوله وربما أعطي لفظ الوصل وربما أعطي لفظ الوصل ما للوقف نثرا وفشا منتظما. نعم قال مرة أخرى وربما أعطي لفظ الوصل ما للوقف نثرا وفشا منتظما. انتبه هذه الأحكام التي ذكرنا في الوقف تتعلق بالوقف وليس في الوصل. الوصل يبقى كل شيء على ما هو عليه، إن كان حركة بقي حركة، وإن كان سكونا بقي سكونا، وإن كان تاء بقي تاء، وإن كان هاء بقي هاء، أليس كذلك؟ في الوصل يبقى كل شيء على حاله، فالأحكام السابقة هي للوقف. طيب قالوا ورد في لغة العرب معاملة الوقف معاملة الوصل معاملة الوقف، ورد معاملة الوصل معاملة الوقف، يعني أنت في وصل وتقف على هاء سكت أو تأتي بهاء سكت، طبعا هاء السكت المعروفة لا تأتي في في الوقف لا في الوصل، لا في الوصل ومع ذلك جاءت هاء السكت. فلذلك يقولون يجوز أن يعامل الوصل معاملة الوقف، وقد جاء مثال في القرآن لهذا وهو قوله سبحانه وتعالى وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية. يوجد في قوله تعالى لم يتسنه يوجد هاء، أليس كذلك؟ هذه الهاء هي هاء السكت. نحن في وقف أو في وصل ننطقه عند الوقف وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. طيب هذا الوفق للأحكام، وعند الوصل كذلك تبقى لها لا تحدث. طبعا في غير القرآن القياس عند الوصل أن تحدث الهاء لا أن تبقى، لأنها أتت عند السكت، فعند الوصل المفروض أن تحدث، لكن حتى في الوصل تبقى. تقرأ لم يتسنه وانظر، أنتم معي يا إخوان؟ فيقول له نعوم إلى الوصل معاملة لنا معاملة الله. كذلك في قوله سبحانه ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، عند الوقف نقف بالهاء ما أغنى عني مالية. طب وعند الوصف في غير القرآن القياس أن تحذف الهاء لكن تبقى كذلك، فيقال ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية إلى آخره. فقالوا يجوز في الوصل أن تعامل الوصل معاملة ماذا؟ معاملة الوقف، فتأتي بهذا السكت وصلا. وهذا في النثر قليل لكنه في الشعر كثير، هذا في النثر قليل يقل أن تعامل الوصل معاملة الوقف، وأما في الشعر وهو المقصود بالنظم فهو كثير. لذلك قالت وربما أعطي لفظ الوصل ما للوقف نثرا، نثرا يعني في النثر، هذا منصوب على نثر الخفض، وقوله ربما يشير إلى التقليل، أي ربما في النثر وهذا قليل يعطى لفظ الوصل ما للوقف، أي تعطي الوصل أحكام الوقف. أنتم معي يا إخوان؟ وهذا في النثر قليل كما قال وربما نثرا. ثم قال وفشى منتظما، فشى يعني كفر، وزاد منتظما أي في النظم، فهو في النظم كثير جدا لا حرج فيه ولا ضر. مفهوم يا إخوان؟ قال ابن عقيل رحمه الله قد يعطى الوصل حكم الوقف، وذلك كثير في النظم قليل في النثر، ومنه في النثر قوله تعالى لم يتسنه وانظر، في غير القرآن طبعا المفروض أن يقال لم يتسن وانظر بدون الهاء، لكن وصل كأنه وقف. أنتم معي إخوان؟ قال ومن النظم قوله مثل الحريق وافق القصب، الشاهد هنا أنه وقف بالتضعيف على الباء، تذكرون الوقف بالتضعيف، جاء الجمل ورأيت الجمل ونظرت إلى الجمل. أنتم يا إخوان؟ فطبعا الوقف بالتضعيف له ثلاثة شروط: ألا يكون الأخير محتلا ولا مهموزا ولا ما قبله ساكن، أن يكون متحرك. طيب كلمة الجمل اللام هي الأخيرة. طيب انظر هنا، قال مثل الحريق وافق القصب، هل الباء هي الأخيرة الآن أم بعدها ألف الإطلاق؟ إذن هذا ليس وقفا الآن، طبعا الوقف على الألف ليس على الباء، الحرف الأخير الآن هو الباء بالألف، إذن الباء ليس لها مكان الآن، هي حشو الآن، الباء كالصاد الآن، الباء كالقاف الآن، هي حشو في الكلمة، فكان القياس أن يقف بألف بدون تشديد الباء. فوق القصب، والقصب هو كل نبات عوده مكون من من من من, من أجزاء، تعرفون القصب؟ عود القصب مكون من قطع، أليس كذلك؟ متصلة بعقد فيما بينها كعقد الإصبع هكذا، كل نبات بهذه الطريقة يسمى القصب، فليس خاصا بالقصب الذي يمص أو يؤكل أو يعصر، لا، هناك نباتات أخرى بهذه الطريقة ولا تؤكل، تعرفونها؟ يعني عندنا يسمونها في العامية، يوجد نبات يسمونها في العامية البوص، تعرفون هذا؟ يصطادون به، أحسن، الذي يوضع فيه سنارة ويصطاد به، هذا أيضا مكون من ماذا؟ مركب من عقد، كذلك عود الذرة، عود الذرة مما يتركب من عقد كذلك، فكل نبات، كل نبات عند العرب يركب من هذه الأجزاء يسمى قصبا. فالأصل أن يقال مثل الحريق وافق القصبا، القصبا بألف الإطلاق، لكنه شدد الباء مع أنها ليست في آخر الكلمة، صحيح أم لا؟ هي الآن في الوصل، فعامل الوصل معاملة ماذا؟ معاملة الوقف، هو يعني جعل الباء كأنها في النهاية مع أنها ليست، مع أنها ليست فيها، واضح يا إخوان؟ قال ابن عقيل فضعف الباء، موقف بالتضعيف، وهي موصولة بحرف الإطلاق، يعني ليست في النهاية، ليست هي الموقوفة عليه، بل هي موصولة يعني في الوسط في الحشو. قال فضعف الباء وهي موصولة بحرف الإطلاق وهو الألف، واضح يا إخوان؟ بهذا يكون الحديث على باب الوقف قد اكتمل وانتهى بحمد الله تعالى. في ماذا؟ على الوقف على اللام في الرسول؟ على الألف، على الرسول، شوف بالألف. لا، ما هي هي بالألف، أنت وقفت على الألف. في المد. نعم، يعني يوجد الرسول هكذا، ليس كذلك؟ فأنت وقفت على الألف. شوف من أين جاء؟ هذه الألف هي حرف إطلاق. نعم. هو نفس السؤال الذي سأسأله. هي ليست منومة، وقلنا بالالف اذا كان من اولا ولم يكن بالف ولا قبل الرسول جميل. لا هذه الالف تشبه الف الاطلاق. يعني انظر كما قال قبل قليل مثل الحريق وافق القصب الاصل وافق القصب. انت معي كمثل قول الشاعر مثلا سلوا قلبي غداة سلا وتابا، الاصل تابا بفتحه لكنه اطلق الصوت بالفتحه فصارت الف. ففي هذه الايه يوقف كذلك بهذه الطريقه يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول. ليست الفا، ليست الالف التي هي بدل من التنوين من تنوين النصب. هناك الف هي عوض او بدل من تنوين النصب مثل رايت زيدا. ليست هذه الالف. انت معي؟ لان لا يوجد تنوين كلمه الرسول فيها الالف واللام فليست داخله في هذا. فهي والله اعلم هي الف الاطلاق ويوقف بالالف. يوقف بالالف. تمام؟ نعم. باب جديد وهو باب نافع كذلك، وكل ما في الكتاب نافع بحمد الله تعالى. باب الإمامة. باب جديد وهو باب الإمامة. الأبواب الباقية كلها أبواب قصيرة إلا بابا واحدا فقط وهو باب الإبدال، هو أطول باب في الكتاب كله. أنتم معي إخوان؟ الأبواب الباقية عندنا باب الإمامة هذا ثلاث صفحات فقط، عندنا همزة الوصل، عندنا باب التصريف، عندنا باب الحروف الزائدة، عندنا باب الإدغام في النهاية، وأما الباب الطويل جدا جدا العميق جدا جدا العريض جدا جدا فهو باب الإبدال، يعني يتكلم فيه على الإعلان والإبدال. الإمامة، ما المقصود بالإمامة؟ انتبه معي لتعلم معنى الإمامة وأحكامها. ما المقصود بالإمامة؟ الإمامة مصدر للفعل أمانة، كما يقال أقام إقامة وأعاد إعادة يقال أمال إمامة، وأمال أي جعل الشيء مائلا لا مستقيما، جعل الشيء مائلا أمالة يميل إمالة، هذا المعنى في اللغة جعل الشيء مائلا. طيب ما معناها في الاصطلاح؟ قالوا الإمالة اصطلاحا هو أن ينحى بالألف نحو الياء وأن ينحى بالفتحة نحو الكسر. انتبه، الإمالة من الميل، والميل عكس الاستقامة. الأصل أن تنطق الألف ألفا مستقيمة، يقال والضحى والليل إذا سجى بألف. طيب إذا سمعت من يقرأ من القراء والضحى والليل إذا سجى، فهل أقام الألف أم أماله؟ إلى أين اتجه بها؟ اتجه بها نحو الياء، واتجه بالفتحة التي قبلها نحو كسرة، فقال أو قرأ والضحى حي ليس حاء، لا حي، جعل الكسر جعل الفتحة تتجه نحو الكسر والضحى. وانظر الأصل والضحى حاء حاء حاء فتحة صريحة، أمال الفتحة فقال والضحى، وأمال الألف والضحى والليل إذا سجى، هكذا. فالإمامة اصطلاحا هي أن ينحى، يعني يتجه أن ينحى بالألف نحو الكسر نحو الياء وبالفتحة نحو الكسرة. والإمالة كانت مشهورة معروفة عند بني تميم، فكانوا يميلون بكثرة، وكانت قليلة عند أهل الحجاز، فما كان أهل الحجاز يميلون إلا قليلا وفي مواضع محددة. معي؟ فالإمالة هي لغة بني تميم، يمكن أن نقول هكذا لشهرتها عندهم ولكثرتها. وأما أهل الحجاز فما كانوا يميلون إلا قليلا. طيب إذا عندنا شيئان يمالان، الألف والفتح. الإمالة تتعلق بشيئين فقط. انتبه انتبه لو سمحت، الإمالة تتعلق بشيئين فقط. تتعلق بالالف والفتح. فالالف تمال نحو الكسر نحو الياء، والفتح تمال نحو الكسر. وهناك تنبيه، اذا اميلت الالف وجب اماله الفتحه. طبعا الالف دائما قبلها فتحه، الالف دائما قبلها ماذا؟ وطبعا هناك كما سنرى ان شاء الله مواضع معينه تمال فيها الالف، هي لا تمال بالهوى، لا تمال باطلاق. هناك مواضع معينه تمال فيها الالف، ومواضع تمال فيها الفتحه. لكن اعلم ان الالف اذا اميلت اميلت الفتحه، لان الالف قبلها دائما فتحه، فلا مفر من اماله الفتحه. لا يمكن ان تميل الالف وتبقى الفتحه فتحه. والضحى هل تستطيع ان تميل الالف والفتحه كما هي؟ مستحيل مستحيل. لو تقول والضحى ليس والضحى، ما تستطيع ان تميل الالف وحده. فالالف طبعا اذا اميلت اميلت الفتحه، لكن قد تاتي الفتحه وليس بعدها الف، كقوله سبحانه وما بكم من نعمه فمن الله، وقوله سبحانه لا أقسم بيوم القيامة. فعندنا كلمة نعمة الميم مفتوحة، والقيامة الميم أيضا مفتوحة، فهذه فتحة ليس بعدها ألف، وتمال الفتحة فيها في هاتين الكلمتين. فيقال وما بكم من نعمة، نعمة م ينحى بالفتحة نحو الكسر. وكذلك لا أقسم بيوم القيامة، معي ما تمال الفتحه نحو الكسر. فالفتحه قد تاتي بدون الف بعدها لا باس، لكن الالف لا تاتي بدون فتح. الفتحه قد تاتي بدون الالف لا مشكله، لكن الالف لا تاتي بدون الفتح. فاذا اميلت الالف اميلت الفتح بالضروره. واضح الكلام؟ طيب اذا الذي يمال هو الالف والفتح. طيب قلنا قبل قليل هناك مواضع لاماله الالف فهي لا تمال مطلقا، وهناك مواضع لإمالة الفتحة، وهذا ما ذكره ابن مالك رحمه الله. أنتم معي إخوان؟ وبدأ رحمه الله تعالى بالمواضع التي تمال فيها الألف، فقال رحمه الله: فإن معنى الإمالة إخوان الذي سنفعله الآن أننا سنبين أحكامه فقط بعد أن فهمنا معناه وفهمنا طريقتها، متى تمال الألف ومتى تمال الفتحة. تمام. وطبعا الإمالة شيء جائز لا واجب، هذا أيضا تنبيه، إذا وجد سبب الإمالة فليس بواجبة، إن شئت أملت وإن شئت لم تمل. أنتم معي؟ آه. فالأصل عدم الإمالة، الأصل أن تقام الألف، أن تنطق الألف ألفا، وأن تنطق الفتحة فتحة، فالإمالة على خلاف الأصل، فإن شئت أملت وإن شئت لم تمل. قال الألف المبدل من يا في طرف أمن كذا الواقع منه اليا خلف دون مزيد أو شذوذ والما تريه هالتأنيث ملها عدما. ماذا يقصد؟ مرة أخرى يقول الألف المبدل من يا في طرف أمن كذا الواقع منه اليا خلف دون مزيد أو شذوذ وارمة تليه هالتأنيث ملها عدما. ماذا يقصد بذلك؟ الموضع الأول من مواضع الإمالة، وطبعا نحن نتكلم على مواضع إمالة الألف، انتبه دعك من الكتاب. من مواضع إمالة الألف أن تكون الألف في طرف الكلمة، وأن تكون مبدلة عن ياء، أو تصير إلى ياء، دون أن يكون هذا عن طريق الزيادة أو عن طريق الشذوذ. مرة أخرى، الموضوع الأول من مواضع إمالة الألف أن تكون الألف في طرف وأن تكون مبدلة عن ياء أو صائرة إلى الياء دون أن يكون ذلك عن طريق الزيادة أو عن طريق الشذوذ. مرة ثالثة مع الشرح. قالوا أن تكون الألف واقعة في طرف والطرف آخر الكلمة. الطرف نهاية الشيء. آخر الكلمة يسمى الطرف. أنتم معي؟ فقالوا أن تكون الألف في طرف كمثل ألف الفعل رمى وفتح. انتبه. قالوا أن تكون الألف في طرف الكلمة كألف رمى وألف فتى وألف كلمة ملح. تمام. ثم قالوا وأن تكون مبدلة عن ياء أو صائرة إلى ياء. الألف في رمى أصلها ياء لأن المصدر رمي، فالألف في رمى مبدلة عن ياء. الألف في فتى أصلها ياء لأنها في المثنى ياء يقال فتيان فهي مبدلة عن ياء. فلذلك قالوا أن تكون الألف في طرف وأن تكون مبدلة عن ياء هذا شيء أو صائرة إلى الياء. انظر إلى كلمة ملهى. كلمة ملهى تنتهي بألف، هل الألف مبدلة عن ياء؟ لا، هي مبدلة عن واو. كلمة ملهى من الفعل لها يلهو ومنه اللهو، فكلمة ملهى ألفها نعم في طرف لكنها ليست مبدلة عن ياء كرمى وفتى، لكن هذه الألف ألا تصير في المثنى ياء؟ تذكرون أحكام تثنية المقصورة، الألف الثالثة ترد لأصلها والرابعة تقلب ماذا؟ فيقال في ملهى ملهيان. في كلمة ملهى يقال ماذا؟ ملهيان. كذلك كلمة مصطفى الألف في الطرف وليست مبدلة عن ياء بل هي عن واو، لأن كلمة مصطفى من صفا يصفو فليست مبدلة عن ياء كرمى والفتح، لكن ستصير في التثنية ياء فيقال في مصطفى مصطفيان. فانتبه، هذا هو الموضع الأول لإمالة الألف. الموضع الأول لإمالة الألف أن تكون الألف في طرف الكلمة أي في آخرها بشرط أن تكون مبدلة عن ياء أو صائرة إلى ياء. بشرط أن تكون مبدلة عن ياء، يعني هي في الأصل ياء كألف رمى وفتح، أو أن تكون صائرة إلى ياء يعني هي ستصير ياء حتى وإن كانت الياء ليست أصلها كألف ملهى وألف مصطفى. هذا الموضع الأول للإمامة، يعني إن وجدت ألفا في طرف وأصلها ياء أو ستصير ياء في التثنية أو في غير التثنية فيجوز لك إمالتها. فيقال من الذي رمى ويقال من الذي رمى، يقال أين الفتى ويقال أين الفتى، يقال ذهب فلان إلى الملهى أو ذهب إلى الملهى. أنتم معي؟ يقال فلان هو المصطفى أو هو المصطفى، والإمالة جائزة. طيب إذا لم تكن الألف في الأصل ياء ولا صائرة إلى ياء فهل تمال؟ الإجابة لا، كألف عصا، ألف كلمة عصا، كلمة عصا الألف فيها متطرف في النهاية، لكن هل هي مبدلة عن ياء؟ طب هل ستصير ياء؟ لا، لا هي في الأصل ياء ولا في التثنية تصير ياء بل تبقى بل تصير واو العصا واكل فهذه لا تبقى. يقال ضربته بالعصا ولا يقال ضربته بالعصي. انتم معي اخوان واضح؟ هذا الموضوع الاول للايمان خلاصته. الموضوع الاول تبان الالف اذا وقعت في طرف اي في اخر الكلمه وكانت مبدله عن ياء او تصير الى ياء. لكن هناك شرط وهو الذي زدناه في اول الكلام. انتبه. انتبه لو سمحت. هناك شرط. نحن قلنا يشترط في الألف أن تكون مبدلة عن ياء أو صائرة إلى ياء. الألف التي تصير إلى ياء كألف ملها يقال ملها ياء ومصطفى يقال مصطفى. لا يجوز أن تكون صيرورتها إلى الياء عن طريق الزيادة ولا عن طريق الشذوذ. ما المقصود؟ الألف التي تصير ياء كألف ملا يشترط ألا تكون صيرورتها عن طريق الزيادة أو عن طريق الشذوذ. ما المقصود بذلك؟ ألف عصا عند التصغير لو طلبت منك أن تصدق كلمة عصا فالتصغير قصيدة قصيدة تذكرون كلمة تصغير هذا مؤنث مجازي مؤنث معنوي معناه بدون تاء فيزاد له ماذا؟ ذلك مثل هند هنيدة وهوث هذينة وعلي بن عيينة. والألف هي أصلها واو. فالأصل أن نقول عفوا عصي عصيوة. لكن درسنا في الإعلام في المراخص الصرفي وسيأتي إذا اجتمعت واو وياء وكانت الأولى ساكنة قلمت الواو ياء وأضغمت الياء في ماذا؟ في الياء. ففي النهاية صارت الألف ياء. لكن ألا ترى أن هذه الصيرورة هي بسبب زيادة ياء التصغير؟ صحيح أم لا؟ لما زيدت ياء التصغير اجتمعت الياء مع الواو فاضطررنا إلى قلب الواو ماذا؟ ياء للتخفيف. لكن هل كلمة ملها لما قلبنا ألفها هل كانت هناك ياء اجتمعت معها فاضطررنا إلى قلبها ياء؟ لم يكن شيء من ذلك. أليس كذلك؟ فانتبه ألف عصا كألف ملها أصلها واو وصارت ياء لكن هناك في ملها صارت ياء بدون زيادة وأما هنا فقد صارت ياء بسبب زيادة ياء ماذا؟ التصغير. فلذلك كلمة عصا لا تمات مع أن ألفها تصير ماذا؟ ياء كألف ملها لكن هناك فرق. فالسبب في ملها ليس الزيادة وأما السبب هنا فهو ماذا؟ فهو الزيادة. فلذلك قال الألف تمام الألف المتطرفة تمام بشرط أن تكون مبدلة عن ياء أو صائرة إلى ياء بشرط ألا تكون صيرورتها إلى الياء بسبب الزيادة. فإن كانت الصيرورة إلى الياء بسبب الزيادة خرجت عن الإمالة فلا تمام. كلام واضح؟ ها؟ صيرورة صيرورة فقط المثنى أو للجمع؟ لأي شيء المهم أنا قلت للمثنى أو للجمع لا مشكلة. المهم ألا يكون تحول الألف إلى ياء عن طريق زيادة حرف وهذا الحرف هو الذي سبب ذلك. العسي جمع ماذا؟ العسي أيضا هنا هي ربما هذا بسبب أيضا زيادة الياء. تبع هذا الأصل يقال عصيون، فهنا ياء أيضا زائدة في التكسير. تبعي فأيضا اضطررنا إلى قلب الواو ياء وأضغمنا لها في ماذا؟ فهذا القلب أيضا بسبب زيادة. واضح لذلك قالوا بشرط ألا يكون ألا تكون صيرورتها للياء عن طريق الزيادة، هذا مثال، أو عن طريق الشذوذ. انتبه انتبه، كلمة مثلا قفا أو كلمة عصب، لكن عصب ما نفع يعني سافر أتركه عليكم السلام. تمام، كلمة قفا، القفا مؤخرة الرقم وألفها في الأصل واو، فهي من الفعل قفا يقفو، والقفا يتبع الجسم، قفاه أي تبعه، ومن قوله سبحانه ولا تقف ما ليس لك به. فالمهم كلمة قفا ألفها كعصب ليست مبدلة عن ياء وليست صاهرة إلى، بل في المثنى نقول قفوان، لكن لغته ذلك. وهذا الباب مر بنا وهو باب اتصال ياء المتكلم بالاسم، تذكرون مدرسية ومدرسايا، وتذكرون هذه الأحكام التي مرت، إضافة المثنى إلى الياء، يقال حضر مدرسايا ورأيت مدرسية وسلمت على مدرسية، وفي الجمع ومع المذكر السالم يقال حضر مدرسية ورأيت مدرسية وسلمت على، ومع المرسول يقال حضر فتايا ورأيت فتايا وسلمت على فتايا، ومع عصا أقول هذه عصايا كما في قوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا. أنتم ما يفهم. فبالنسبة للمقصور إذا اتصل به ياء المتكلم، جمهور العرب يتركون الألف على حاله فيقولون في قفا قفايا وفي عصا عصايا، إلا أن قبيلة هذيل كانت تقلب الألف ياء وتضمها في ياء ماذا؟ في ياء المتكلم، فيقولون هذا قفي ورأي وضرب فلان قفي وسلم فلان على قفي، باب المجاز يعني، كما قال أحدهم ما قبلت فاه ولكن قبلت كفي قفاه. أنتم معي؟ ما قبلت فاه ولكن قبلت كفي قفاه، يعني ضربه على قفاه، فكأن هذا الضرب بمنزلة التقبيل يعني، كأنه قبله. أنتم معي؟ فالمهم كما قلت لا سلمت على قفاه، يعني أنا ضربته يعني على قفاه. فكانت قبيلة هذيل تقلب ألف المقصود ياء عند اتصاله بياء المتكلم، ومن هذا قول الشاعر وقد روي بروايتين قال سبقوا هوايا وأعنقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرع، وروي أيضا بلغة هذيل سبقوا هوايا ليس هوايا، لا هوايا. فالدب ألف قف ليست مبدلة عن ياء ولا تصير إلى ياء في المثنى، بل يقال قفوان، لكن في لغة هذيل تصير ياء، أليس كذلك؟ تقلب ياء وتضغم في الياء فيقال قفيا. هذه الصيرورة مضطردة عند العرب أم شاذة؟ هي خاصة بقبيلة هذيل، وأما عند باقي العرب فلا يعرفون هذا. أنتم ما يفعل؟ فهذا هو المقصود بالشذوذ، أن تكون صيرورة الألف إلى الياء عن طريق لغة لبعض العرب لا تعرف إلا عنده، وأما عند غيرهم فهي غير مضطردة ولا معروفة. فلذلك كلمة قفا لا تمال ألفه، فلا يجوز أن تقول ضربته على القفا، لا يجوز ذلك. لماذا؟ أليست تصير ألفها ياء؟ نعم تصير ياء، لكن سبب صيرورتها هو الشذوذ. هو ماذا؟ هو الشذوذ. لذلك قلت الخلاصة، انتبه، الموضع الأول من مواضع إمالة الألف، انتبه لو سمحت. الموضع الأول من مواضع إمالة الألف أن تقع الألف في طرف الكلمة، أي في آخر الكلمة، وأن تكون مبدلة عن ياء كألف رمى والفتح، أو صائرة إلى الياء كألف ملهى ومصطفى، وإن لم تكن في الأصل ياء، لكن بشرط أن لا تكون صيرورتها إلى الياء بسبب الزيادة كالتصغير، أو بسبب الشذوذ كلغة هذيل. واضح الكلام؟ فإن كانت الصيرورة ياء بسبب الزيادة كعصية، أو بسبب الشذوذ كقفية، فلا تجوز الإمالة. واضح الكلام؟ هذا قوله رحمه الله. الألف المبدل من ياء في طرف أمن، يعني أمن الألف المبدل من ياء في طرف، أي وكانت الألف في الطرف، أي في آخر الكلمة، أنتم معي، وهي مبدلة إلى الياء، مبدلة عن الياء. ثم قال كذا الواقع منه الياء خلف. نحن عندنا حالتان، قلنا إما أن تكون الألف مبدلة عن الياء، وإما أن تكون صائرة إلى فالمبدلة عن الياء هي الأولى. قال الألف المبدلة من ياء أمن، هذه الحالة الأولى، أي أمن الألف التي في طرف إذا كانت مبدلة عن الياء. كلام جميل. طب وأين الحالة الثانية، وهي أن تكون الألف صائرة إلى الياء؟ هذا قوله رحمه الله كذا الواقع منه الياء خلف. كلمة خلف بمعنى عوض، خلف بمعنى، قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلف يعوضه، أنت تنفق لوجه الله يعوضك بدلا منه، أنتم معي؟ فالألف في ملهى، لما ثنينا صارت ياء فقيل ملهيان، فهذه الياء التي في ملهيان هي خلف عن الألف في ملهى. عوض أم لا؟ عوض أم لا؟ بدل منها، خلف، صحيح أم لا؟ خلفتها، يعني جاءت في مكانها. الناس خلائف، خلائف أي يخلف بعضهم، أن يأتي بعضهم في مكان بعض وبعد بعض، فكذلك ملهيان في مثنى ملهى، هذه الياء في ملهيان خلف عن الألف في ملهى. واضح؟ فهذا هو الكلام الذي قلناه، أن تقع الألف في طرف، وأن تكون مبدلة عن ياء أو صائرة إلى، ثم قال دون مزيد أو شذوذ. دون مزيد أو، أي دون أن تكون هذه الصيرورة عن طريق الزيادة أو عن طريق الشذوذ. والوقت قد انتهى، فنكمل غدا إن شاء الله تعالى.